سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. أبو حكود أرضي فردها أردان أيغو أو مارتن وأردي حق مارتن تغالك الجهادك أيغو مارتن وكسو بحايو عد واقايو كوك عيان أيو كود أرضي وفرده مركي أي أو مارتن أو أردين تنبابو رضا ومعنا دولك مركي أي كودفتان حقها كودفتان أي وحكك أي مارتن تنبابو رضا كو ويرران أيو كود أرضي وفرده علك ويرران وقتي مارتن سلادودك أما هرابودك أما وابيريك أه. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. كعيان بار مركي أي ويرانين أي وحي كعيان بار وحي دا حيسان سيدي أسي أردين علك دحبرتن كيس أي تغان في أي مارت دقالك هلك أوقلان. إن الإنسان لربه لكنود. أبو حير بن آدمك ومد مارتن ربي جيسا وحاوي نمعدي سيدي تبضن معناها مد شكري ماهن وحوية مد نمعدي إبا كوكفرين بضن ودي تبضن. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ديدة ذا سي كفر غازو نمعدي إبا وديدي هينا أسقى أيا مرخاتك أه ومارت وحاوي يكون مرخاتي فرايو بن آدم كبيري إبا ومد جعل وحاوي مارت حولها وجعل كيزن وحولها وجعل آد ودري هاي. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ميزن أغيم بير إبا هدي لصوفقه وحي كجري للك كجري أو قبورت إيا مارتين هدي لصوفقه لصو مارتين عدهي وبنانك لصو ديجي وحي الله بيالا الوقرين هاي وبن آدم وقرنا إلى ميزة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إيبا ما ننتا أيضا ومد حد أغال ووحك اللومي كارئي وحك قرسومي كارتونا مجران